لتفسدن في الأرض مرتين. هذا الكلام يعني ما عندنا فيه إلا ما ورد في السير أو في الإسرائيليات، ما هناك نص يعني يبين هذا القرآن يحل النزاع، إنما هي قضايا تاريخية وأمور موجودة في الأناجيل وموضحة فيه، وبعدين هذه الأمور هي الأناجيل لا يعتمد عليها، والسير تذكر ما صح وما قد أنكر، هذا وإن السير تذكر ما صح وما قد أنكر، ولا أعرف في المسألة حديث ثابت صحيح يفض النزاع. إذن هي أقوال، ولكن القرآن أخبر أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين، الله تعالى كتب ذلك عليهم وأخبر به قبل أن يقع، وقد وقع، أخبر به في سالف الزمن، ولكن أخبر نبيه بذلك في زمنه ليعلم أن اليهود إن كذبوا به فهم قوم به، فتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا جديد، وإنما عادت اليهود التكذيب، وفي ضمن ذلك أنه رسول، لأنه لا يمكن أن يخبر بهذه الأمور التي هي غير مشهورة إلا عن طريق الوحي، هذا دلالة وبرهان على أنه رسول. لذلك هذه الآية في من يقول إنها مدنية، الآية من السورة، وقضينا وحكمنا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. المرة الأولى هي التي جاءهم ما اختنصر فيها البابلي وعبدهم وشردهم وأخذهم، وهذا في القرن السادس قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أوقع بهم. ثم بعد ذلك الله تعالى كثرهم وقواهم حتى صاروا أكثر من البابليين وأقوى، ثم عادوا إلى أرضهم وتمكنوا فيها وقووا، فعادوا إلى الإفساد، فأرسل عليهم الرومان بمساعدة الفرس وأوقعوا بهم وقع أشد، ثم بعد ذلك تفرقوا وتشتتوا، ثم في القرن الماضي تجمعوا وبدأوا يفسدون، وحتما سيسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، لأن الله قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بخت نصر، بعدين الرومان، بعدين سلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سلط عليهم هتلر، والآن هم يتجمعون ليوقع بهم، الآن يبنوا الجدار ليهلكوا وراءه، لأنهم هم الآن يفسدون ويقتلون الأبرياء والضعاف والنساء والشيوخ، عندهم أقوى قوة يجعلون جيرانهم في سجن كبير ويرسلون عليهم أقوى قوة ويقتلونهم، والله جل وعلا يمهل للظالم لكن لا يهمله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ووضع الميزان وقال ألا تطغوا في الميزان، فعندهم القوة الهائلة، قوة البحر وقوة الجو وقوة الأرض، وجيرانهم عزل ويضربونهم بأعتى الصواريخ، هذا ما هو معقول يستمر أبدا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، فحتما الجدار الذي يبنونه سيكون هلاكهم وراءه بإذن الله تعالى. والحقيقة أن وضع المسلمين وضع لا يصدقه إلا من رأى المسلمون بهذه الكثرة وبهذه بعدين لماذا يهملون مصالحهم؟ لماذا يهملون قيمهم؟ اليهود يهتمون بأمورهم، لما المسلمون لا يهتمون بأمورهم؟ اليهود يحمون كل يهودي في العالم، المسلمون لما لا يحمون إخوانهم؟ إذن المسلمون ينبغي يتنبهوا لأمورهم، لا بد من التنبه، لأن واقع المسلمين واقع ينبغي أن يعاد فيه النظر وأن يبدأ يصلح هذه الأمور التي فيها الخلل الواضح بين المسلمين من عدم التعاون ومن التفرق ومن البعد في كثير من بلاد الله عن شرع الله، بل في بعض البلاد الإسلامية أصحابها يبرمجون في حياتهم عداء دينهم. طيب، ناس يبرمجون في حياتهم عداء دينهم، كيف ربهم ينصرهم؟ والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. إذن وحكم الله على بني إسرائيل لا يفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يتجبرون ويطغون ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ويسبون الله ويقتلون الأنبياء ويفعلون الأفاعيل. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد أولى الإفسادتين اللتين الله تعالى يعاقبهم عليها، بعثنا عليكم، أي بعثنا على اليهود عبادا لنا أولي بأس أولي قوة شديدة، وهم البابليون الذين منهم بخت نصر، وقيل الآشوريون، وقيل غير ذلك، أولي قوة وبأس شديد، فجاسوا خلال الديار، خاضوا خلال البيوت وأثخنوا فيكم، ثم أخذوا الباقي، وكان وعدا مفعولا واقعا لا محالة، لأن الله أخبر به وقدره، وما أخبر الله به وقدره سيقع. نعم، إذا حكمنا عليهم لا يفسدن في الأرض إفسادتين مرتين، ولا يتكبرون ويتجبرون علوا. فإذا جاءت المرة الأولى أرسلنا إليهم عبادا لنا أولي قوة وبأس شديد فأوقعوا بهم، وكان ذلك الوعد لا محال واقع. فجاس خلال الدير، إذا من الجوس وهو القيس، ولكن القيس الشيء وتقديره، ولكن المقصود به الإيقاع بهم، تقتيلهم ثم بعد ذلك أسر الباقي، وكان ذلك وعدا مفعولا منفذا لا محالة. ثم بعد ذلك ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم ردد الله تعالى الكرة والدولة لبني إسرائيل، ثم ردنا الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، كثرنا أموالهم وأبناءهم وجعلناهم أكثر نفير، أكثر أنفس. بعدين قال لهم نحن فعلنا بكم هذا، لكن انتبهوا، إن استقمتم فالاستقامة نفعها لكم، وأنتم الذين تجنون وتخرفون منافعها، وإن أسأتم فالإساءة عليكم، على رؤوسكم، وضررها يكون عليكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، أو الإساءة راجع ضررها إليكم، إما بمعنى على أو بمعنى إلى. وهذا لهم ولكل خلق الله، أي إنسان يحسن فالإحسان نفعه يجده هو، ولذلك والإساءة أول من يجني ضررها صاحبها، ولذلك قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ونهى عن سيء الخلق وسيء الملكة، وجعل أكثر ما يرفع درجات الناس حسن الخلق. دين الإسلام دين رائع جميل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فإحسانكم نفعه وعاقبته وثمرته لكم، وإن أسأتم فضرر ذلك وعقوبته وما يصلكم فعليكم. ثم قال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة، جاء وعد المرة الآخرة، قال: لتفسدن في الأرض مرتين. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني يفعلوا بكم فعلا يكون وجه الإنسان تظهر فيه الإساءة لما فيه من الحزن والبؤس، لأن الوجه هو الذي يقرأ منه ما في القلب. أيوة، الوجه كل شيء فيه. يسوء وجوهكم أي ليفعلوا بكم فعلا تكون إساءته واضحة في وجوهكم. وليدخلوا المسجد، هؤلاء قالوا قيل الرومان والفرس وقيل غيرهم، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. قيل ليسوء وقيل ليسوء وقيل لنسوء، ثلاثة قراءات سبعية. ليسوء مثل ليتبروا، أو ليسوء الله، أو لنسوء نحن الله أيضا. وليتبروا ما علوا تتبيرا، يهلكوا ويوقعوا بما علوا فيه تتبيرا هلاكا وضياعا. عسى ربكم أن يرحمكم، بعد هذا وعسى من الله واجبا. إن تبتم وتركتم ما فعلتم من المعاصي ومن الجور، وإن عدتم إلى الكفر والضلال والإفساد عدنا عليكم بالعقوبة والتنكيل بأي طريقة أردناها وشئناها. وهذا لا ينتهي. ولذلك نحن أهم شيء نهتم به بآدميتنا، بمروءتنا، بديننا، بأن نكون ناس نتبع ديننا. لأن أهم شيء يجعل المسلم ينتصر أن يستقيم على دينه. الله جبار، الله قادر، الله عالم، الله كريم، وعبد خلقه من ماء، من نطفة، فكيف العبد يطغى على ربه ويترك أوامره ويتواهر بالفسق وبعدم اتباع أمره؟ من أين له أن ينتصر وهو يناصب ربه العداء ويدوس بأوامر الله وينتهك نواهيه؟ من أين يكون الانتصار؟ الانتصار في مثل هذا يسمى في عرف الشرع استدراج، استدراج الذي ينهمك في المعاصي ويعصي ربه ويجد المال والجاه ويجد المنزلة، هذا يسمى في عرف الشرع استدراج. الاستدراج هو الإنسان أن يعطى ليوبق، يعطى ليهلك. إذن أحسن شيء نهتم به أن نطيع ربنا، أن نهتم بالطاعة كما نهتم بالمال والأولاد. كما أن كل واحد منا يهتم بماله وولده، كل واحد منا يهتم بدينه، فيخاف من المعصية كما يخاف على ولده المرض، ويخاف من المعصية كما يخاف أن ماله يسرق أو يحرق أو يضيع. إن كنا صادقين فلا بد أن نستقيم، إن كنا نريد العزة نستقيم، لأنه لا يوجد شيء في هذه الأرض أخطر على المسلمين من ناس من المعاصي. خطورة المعصية تكون في العمر، إنسان يعصي الله، الله لا يبارك له في عمره. شؤم المعصية يكون في المال، شؤم المعصية يكون في الولد. إذن أعز شيء على الإنسان نفسه وماله وولده، وهؤلاء أخطر شيء عليهم المعاصي. بركة الطاعة تكون في العمر. الإنسان يعيش مدة قليلة لكن يكون رصيده كأنه عاش 1000 سنة، لأنه كان مباركا له في عمره، فكان يعمل الحسنات ولا يعمل السيئات، فيدي رصيده كأنه عاش 1000 سنة لبركة الطاعة. الولد يبارك له فيه ويكون صالحا فيدعو له ويذكر له الذكر الحسن في الدنيا ويترك له الخير يوم القيامة، يدعو له حتى يرفع درجته. فلذلك لا يوجد شيء أبرك من الطاعة. إن أردنا العزة نطيع الله، إن أردنا النجاة نطيع الله، إن أردنا أن ينصرنا ربنا على أعدائنا نطيع الله. ما يوجد شيء أبرك من الطاعة، وكل مشكلة وراها معصية. إذن عسى من الله واجبا، عسى ربكم أيها المخاطبون الذين فعلتم وفعلتم أن يرحمكم إن تبتم واستقمتم، وإن عدتم إلى المعاصي وإلى الكفر عدنا عليكم بالتنكيل والعقوبة. إذن هذا أمر واضح، الذي يريد شيء يخطط له ويفعله، الذي يريد الجنة طريقها، الذي يريد رضا الله طريقها، الذي يريد العز طريقه، والذي يريد جهنم طريقها، وكل شيء موضح. فواحد الحقيقة ينبغي أن يريد ما الذي يريد ويخطط له ويصله إن شاء الله. وربنا كريم ويقول ادعوني أستجب لكم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. ثم قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا للعلماء فيها قولان، يعني سجنا لأنه من الحصر وهو الحبس، أو حصير الذي يعمل من جريد النخل كأنه جعلت جهنم لهم كالحصير يجلسون عليها عياذا بالله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.